السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل آثار الإمام الطحاوي رحمه الله. وقد انتهى شيخنا في اللقاء السابق من الباب 90، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب 91. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من طريق الأوزاعي قال: سألت زهرية أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، فقال الزهري: حدثني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك. وجه الإشكال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق بأهلك، فعدها أو أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم موقع الطلاق. ولكن ورد في الصحيحين من حديث كعب بن مالك ما يفيد خلاف ذلك، وهو أنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها. فقال لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. فكيف يمكننا أن نجمع بين الحديثين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأخوكم أحمد حفظه الله يثير مسألة من مسائل ألفاظ الطلاق، وهي كلمة الحقي بأهلك. كيف اعتبرت طلاقا في موطن لما قال النبي لابنة الجون، لما قالت: أعوذ بالله منك، قال: قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك، فاعتبرها طلاقا. وبين قول هلال بن أمية رضي الله عنه لامرأته: الحقي بأهلك، ولم يعتبرها النبي طلاق. بين هلال بن أمية، هلال بن أمية، لا لا كعب، ما هو هلال منهم بس أمر كعب، يعني المهم هلال كان كبيرا، كان كبيرا في السن، أحسنت، أيوه، كانت تساعد زوجته. فالشاهد من هذا الكلام كيف قال النبي لكعب بن، كيف قال كعب بن مالك: الحق بأهلك، ولم تعتبر طلاقا، وقال النبي: الحق بأهلك واعتبر الطلاق. الجواب من وجهين: أولهما أن كلمة الحق بأهلك في الأصل ليست بصريحة في الطلاق، إنما هي تحتف بقرائن ولا بد فيها من النية. كلمة الحق، عندنا ألفاظ الطلاق ثلاث ألفاظ الطلاق، أو عندنا طلقتك التي جاءت في القرآن صريحة، هي دل على النية. صرحتك، فارقتك، ليست صريحة وتحتاج إلى النية. الحقي بأهلك تحتاج إلى النية. فإذا قلنا أن كعب بن مالك لم ينو طلاقا، بل النبي قال له صراحة، لما قال للنبي: أطلقها أو ماذا أفعل؟ قال: لا أعتزلها. قال: لا أعتزلها، فما أمره النبي بطلاقها. فقول: لا الحق بأهلك، روح لأمك، روح لأبوك، كما نقول في المصريين، وليس قولنا كمصريين الحق بأهلك، روح اذهبي إلى بيت أبيك، ليس معناها أننا نريد الطلاق. فالجواب الأول أن كلمة الحق بأهلك ليست صريحة في لفظ الطلاق، إنما تحتاج نية، والنية هنا اختلفت عن النية هنا، هذا أولا. ثانيا أنه ورد خلاف قوي بين العلماء في هل تزوج النبي ابنة الجون أو لم يتزوجها. إذا كان لم يتزوجها فإذا كلمة الحق بأهلك لا تدخل في موضوعنا، موضوع الطلاق، من الأصل. والنزاع قائم وبشدة، هل كان النبي عقد عليها أم لم يكن عقد عليها؟ وبعد بحث ما وجدت نصا يفيد أن النبي كان قد عقد عليها، والله أعلم. ورد في حديث سهل يا شيخنا الإجماعات سهلة أن تدعى يا أبويس، أنت رجل أسانيد، أنت رجل أسانيد، هل وقفت على سند ثابت يفيد أنه تزوجها؟ السؤال واضح، أنت لم تجمع، إذا ننتظر لأن تجمع. في حديث سهل يا شيخنا قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. طيب، وهذا في الصحيحين، فهل القصة أقول لك أقول لك إن ابنة الجون هل عقد عليها النبي أم لم يعقد؟ أجبتك أن فيها خلاف بين العلماء، وهذا وجه ثاني، ولم أقف على نص ثابت يفيد أن النبي قد عقد عليها، فلو سلمنا أنه عقد عليها رجعنا إلى الجواب الأول، ما سلمنا انفككنا. لما جاء أكثر منها تفيد عقدا؟ ننتقل إلى الباب 91. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ثيابه وقعد على الفراش أبصر بكشفها بياضا، فقال خذي ثيابك. وفي رواية وأعطاها الصداق. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الصداق كاملا، ومعلوم أن المطلقة قبل المسيس لها نصف صداق. الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة بعد، لا الأصل يصح ولا الفرع يسلم، فالحديث ضعيف الإسناد، هذا شيء، ولو سلم الإسناد لقلنا ما المانع، أنا عقدت على امرأة وأعطيتها الصداق كاملا لما طلقتها، في مشكلة مع قول الله تعالى، والذي سأقوله اختيار الإمام الطبري رحمه الله، وإذا طلقتم النساء عفوا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الطبري يقول، وهذا اختياره، إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج خلافا لغيره، وينقل عن عدد كبير من العلماء ليس هو وحده. طب ما وجهه يا أيها الإمام، ما وجه عفو الزوج؟ قال عفو الزوج أن يعطيها الصداق كاملا، فإلا أن يعفون هي تتنازل له عن الصداق أو هو يتنازل لها عن نصف الصداق، ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى. ومن الأدلة له أنه ليس لولي المرأة أن يفتئت عليها وأن يقول للزوج أنا مسامحك، لأن الحق ليس بحق الولي الآن، الحق ليس بحق الولي، إنما حق من الأحق المرأة، إن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة، صدقاتهن نحلة أي فريضة. فلا نرجح من رجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وأن الزوج عفوه يتمثل في مسامحتها في نصف الصداق الذي لها، فهذان القولان موجودان. فإذا قلنا به والرسول سلك السبيل الأمثل أنه تنازل لها عن الصداق كاملا، هذا من مكارم الأخلاق، والله أعلم. نعم. في سند عبد الرحمن بن الغسيل يا شيخ فارس فيه كلام، الله يحفظك. تفضل يا شيخ. ننتقل إلى الباب 93. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فكيف يمكننا أن نفهم هذا الحديث وهل الملل من صفات الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فللعلماء عدة أقوال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل. أولا، هل هذا الحديث أثبت صفة الملل لله؟ لا يثبت إلا إذا قلت حتى تمل فيمل الله، وهذه ليست في الحديث هذه اللفظة، ليست هذه اللفظة في الحديث. فيمكننا الانفكاك عن إثبات صفة الملل لله بقولنا إن قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل لا تثبت صفة الملل لله، ليست صريحة في إثبات صفة الملل لله، هذه واحدة. الشيء الثاني، أنا من العلماء من قال إن حتى بمعنى حين، حتى بمعنى حين، فحمل قوله حتى تمل أي حين تمل، أي حين تمل. وجه ثالث، أن من العلماء كابن حبان أو غيره من يقول مثل هذا الكلام يحمل على إفهام الناس، يحمل على إفهام الناس، يفهمهم أمرا معلوما بمثل هذه الألفاظ، وإن كنا نتحفظ على هذا القول الأخير. الوجه الرابع، أننا نجري الحديث على ظاهره، وإن فهم أنه النبي صفة ملل فعلى الوجه اللائق به سبحانه، وإن كنا لا نرى أن الحديث يثبت صفة الملل لله، والله أعلم. نختم شيخا، تفضل. جزاك الله خير. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره، وأن يحسن عمله، وأن لا يحرمنا من علمه أبدا ما بقينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير وبارك الله فيكم ونفع الله بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.